إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في البعد القيمي للشخصية الإنسانية، وذلك من خلال محاور ثلاثة. المحور الأول: ما هو المنطلق للبعد القيمي في الشخصية الإنسانية؟ جميع الاتجاهات الفكرية الإيديولوجية لها بعد قيمي. الاتجاه الرأسمالي له بعد قيمي يعبر عنه بأخلاقيات العمل، حتى الاتجاه الماركسي الذي ينكر مبدأ الوجود له بعد قيمي أيضا، أي يطرح لنفسه لائحة قيمية. الإسلام أيضا يطرح بعدا قيميا للشخصية الإنسانية. كل اتجاه فكري إيديولوجي يطرح ضمن اتجاهه بعدا قيميا ولائحة قيمية، ولكن ما هو المائز الجوهري للأطروحة الدينية للأطروحة الإسلامية للبعد القيمي؟ هناك فرق بين العلم والفلسفة. أنتوني فلو في كتابه هناك إله يقول: ما هو الفرق بين العلم والفلسفة؟ العلم يدرس العلاقة بين الشيئين، الفلسفة تدرس العلة الغائية والفاعلية للشيء. مثلا عندما ننظر إلى جسمين أو جزيئين تحت الذرية، العلم يدرس ما هي العلاقة بين هذين الجسمين تحت الذرية، ما هي العلاقة بينهما، كيف يلتقيان، كيف يفترقان. أما الفلسفة لا تدرس هذه العلاقة، وإنما تدرس المبدأ والغاية، يعني ما هو منشأ هذه العلاقة بين هذين الجسمين، وما هي الغاية وما هو الهدف من وجود هذه العلاقة. الفلسفة دائما تركز على المبدأ وعلى الهدف، على العلة الفاعلية بحسب التعبير الفلسفي، والعلة الغائية أي الهدف. نفس الشيء في القيم والأخلاق. الدين عندما ينادي بالقيم، الدين عندما ينادي بالمنظومة الخلقية، هو ينادي من منطلقين: منطلق العلة الغائية، منطلق العلة الفاعلية. الإسلام عندما يتناول المنظومة الخلقية يقول: ما هو المنطلق لهذه المنظومة الخلقية، وما هو الهدف من هذه المنظومة الخلقية؟ الإسلام لا يركز كيف تتواضع، كيف تكون بارا بوالديك، كيف تتعامل مع صديقك، هذه هي الأخلاق، لكنه يدرس ما هو المنطلق الذي على أساسه تتعامل مع والديك، مع صديقك، مع جارك، مع المجتمع. يركز على المنطلق، على المبدأ، ثم يركز على الغاية والهدف. ما هو الهدف من هذه القيم، من هذه الأخلاق، من هذه المبادئ الاجتماعية والسلوكية؟ إذن التركيز على المنطلق والتركيز على الهدف، التركيز على المبدأ، التركيز على الغاية، هذان العنصران يميزان الفلسفة القيمية للإسلام. الإسلام يطرح منظومة قيمية تنطلق من مبدأ معين وتتجه نحو هدف معين وتتجه نحو غاية معينة. من هنا نأتي إلى المحور الثاني من حديثنا. بعد أن حددنا أن للمنظومة القيمية في نظر الإسلام مبدأ وغاية، منطلقا وهدفا، من هنا نركز ما هو المنطلق، ما هو الهدف من أن أكون متواضعا، من أن أكون بارا، من أن أكون جذابا للناس، ما هو المنطلق وما هو الهدف من ذلك. نأتي هنا لنركز قليلا على الفلسفات القيمية لدى المجتمع البشري. هناك ثلاث فلسفات. فلسفة الأولى التي يركز عليها روسو وهو من الفلاسفة الغربيين، يقول القيمة والخلق هي ما يألفه الطبع وما ينفر منه الطبع. كيف تعرف أنت هذا خلق أو غير خلق؟ كيف تعرف أن هذه قيمة سلوكية أم لا؟ انظر إلى طبعك. ما يشمئز منه الطبع فهو خلق قبيح، ما يستحسنه الطبع ويألفه فهو خلق جميل. الطبع يألف أن تتعامل مع الطفولة البريئة تعامل الرأفة والرحمة، إذن الرأفة بالطفولة خلق جميل لأن الطبع يألفه يستحسنه. أما تعذيب الطفولة، تعذيب الطفل، ضرب الطفل، الطبع يشمئز منه، إذن هو خلق ذميم. الميزة بين الخلق الحسن والخلق الذميم الطبع، ما يألفه الطبع وما ينفر منه الطبع. نأتي إلى فلسفة أخرى. الفلسفة الأخرى التي يطرحها كانت يقول لا، المسألة مسألة مو طبيعية، مسألة اجتماعية. خلنا ننظر للمجتمع. نحن لدينا مجتمع، هذا المجتمع الذي نعيش فيه ما يثيب عليه فهو خلق حسن، ما يعاقب عليه فهو خلق ذميم. نحن مثلا نعيش في مجتمع غربي، هذا المجتمع الغربي ما هي الأشياء التي يثني عليها؟ ما هي الأشياء التي يرفضها ويعاقب عليها؟ المعيار نظر المجتمع الذي نعيش فيه هو الذي يميز لنا الخلق الحسن من الخلق القبيح. الآن المجتمع الغربي يرى أن العلاقة المثلية شيء مباح، إذن ما نقدر نعتبره خلق ذميم. إذا كان المجتمع الغربي يرى أن العلاقة المثلية بين شخصين أمرا مباحا عاديا، إذن لا يمكن أن نعتبره خلقا ذميما لأن المجتمع لا يعاقب عليه. المدار على النظر الاجتماعي. المجتمع الغربي يرى أن مساعدة الأيتام، العطاء للفقراء شيء جميل، إذن هو شيء جميل. يرى أن مثلا الاعتداء بالقتل بالضرب على شخص آخر يعاقب عليه القانون، إذن هو شيء قبيح. مسألة نظر اجتماعي. أما عندما نأتي للفلسفة الدينية، الدين ماذا يقول؟ الدين ما هو المعيار لديه لتمييز الخلق الحسن من الخلق الذميم، الخلق الجميل من الخلق القبيح؟ الدين يرى أن الميزان بالحسن الفعلي والحسن الفاعلي. ما معنى الحسن الفعلي والحسن الفاعلي؟ كل خلق، كل سلوك له منطلق نسميه الحسن الفاعلي وهدف وهو الحسن الفعلي. إذا جمع المنطلق والهدف كان خلقا حسنا، إذا لم يجمعهما كان خلقا قبيحا. لأشرح لك هذه النقطة، هناك كثير من الناس من يقدم أعمالا حسنة، مثلا ينشئ مبرة للأيتام، ينشئ مثلا مستوصفا للفقراء، يدعم بأمواله مثلا جميع النشاطات الطبية بلا مقابل. ماذا يقول عنه المجتمع؟ يقول هذا خلق جميل، قدم، أعطى، أفضل ممن لا يعطي ولا يقدم ولا ينتج. أما الدين يقول صح، هذا العمل بصورته جميل، لكن ما هو المقصد منه؟ ما هو المقصد الذي يعيشه هذا العامل في نفسه؟ بمعنى ما هي الأهداف التي انطلق منها؟ إذا كانت قيامي بمبرة الأيتام، أنا صنعت مبرة للأيتام، ما هو هدفي منها؟ إذا كان هدفي أن يكون لي عنوان بين الناس، أن يكتب اسمي، أن تنشر صورتي، أن يذكر أن فلانا صنع مبرة، صنع مستشفى، صنع ما صنع، إذا كان الهدف الذات فهو في نظر الإسلام ليس خلقا جميلا، مع أنه قدم نتاج، أنتج، أعطى مبرة للأيتام. الإسلام يقول لا، ما دام يحوم حول ذاته، ما دام هذا الإنسان يحوم حول شخصيته فليس عمله حسنا. لابد أن يكون هناك حسن فاعلي، أن يكون مقصده وهدفه التحرر من الذات. هذا مو متحرر من ذاته، هذا منغمس في ذاته، هذا يعيش إطار ذاته. لاحظوا الإمام علي عليه السلام وعتبة ابن بني شيبة والعباس بن عبد المطلب، جلس الإمام علي مع العباس بن عبد المطلب عم الإمام علي مع عتبة، كل واحد يتكلم عن نفسه. قال عتبة من بني شيبة: من مثلي وبيدي مفاتيح الكعبة؟ تعرفون أن بني شيبة بيدهم الكعبة إلى اليوم؟ إلى اليوم قبيلة بني شيبة من قبل الإسلام إلى الآن هم بيدهم مفاتيح الكعبة، هذا إرث لهم، أي حكم يأتي يسلمهم هذه المهمة، بيدهم مفاتيح الكعبة، بنو شيبة إلى الآن إلى يومنا الحاضر قبيلة موجودة في مكة المكرمة. من مثلي وبيدي مفاتيح الكعبة؟ أنا أفتح الكعبة، أنا أنظفها، أنا أغسلها، أنا أعطرها، أنا أطيبها، أنا أعنى بها، من مثلي؟ وقال العباس بن عبد المطلب: من مثلي وأنا أسقي الحجيج؟ هذه بنو هاشم معروفون بهذه الخصلة منذ هاشم، هاشم هو جد الرسول محمد صلى الله عليه وآله، هاشم عبد المطلب أبو طالب العباس توارثوا هذه الصفة كل إنسان يأتي منهم وظيفته أن يقدم لحجاج بيت الله الحرام الثريد، يعني الخبز مع المرق واللحم، والماء مع التمر، لأن ماء زمزم فيه بعض المرورة فيضعون معه تمرا لكي يحلو طعمه. بنو هاشم تقوم بهذه المهمة. قال العباس: من مثلي وبيدي سقي الحجيج؟ فقال علي بن أبي طالب: لا أدري ماذا تقولان، يعني أنتما منطلقكما غير منطلقي، منطلقكما أنا صورتي شخصيتي، أما أنا منطلقي شيخ آخر. قالوا: ما أنت؟ قال: أما أنا فأول من آمن بالله وهاجر في سبيل الله، فنزل قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. شخص انطلق من ذاته لا يساوي شخصا لم ينطلق من ذاته، وإنما انطلق من الأهداف العليا. هناك شخص يصنع مبرة أيتام انطلاقا من ذاته، لأنه يريد ترسيخ شخصيته، ترسيخ صورته. هذا الإنسان عمله ذاتي، عمله خدمة لذاته وليس خدمة للمجتمع. هذا العمل لا يمتلك حسنا فاعليا. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن تحرر من ذاته، نظر إلى الأهداف العامة، قدم شخصه وذاته وطاقته في سبيل الأهداف العامة، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. إذن العنصر الأول الحسن الفاعلي، أن تتحرر من ذاتك حتى يكون عملك حسنا، لأن تعيش ضمن شخصيتك وضمن ذاتك. العنصر الثاني الحسن الفعلي، ما هي الآثار الضخمة الإيجابية التي تترتب على عملك؟ أنا أنشئ قصيدة، طيب إنشاء القصيدة هذا إنتاج. أنا أبني ميتما للأيتام، هذا إنتاج. أنا مثلا أرسم وردة، هذا إنتاج. ولكن تختلف الأشياء باختلاف آثارها. كلما كان العمل أكبر أثرا وأعظم نتاجا كان يمتلك حسنا فعليا. فالحسن الفاعلي بهدفك، والحسن الفعلي بالأثر الذي يترتب على العمل. كلما كان له أثر أعظم كان العمل أكبر. إذن الإسلام يقول: الخلق الحسن والخلق القبيح. الخلق الحسن ما جمع حسنا فاعليا وحسنا فعليا، والخلق القبيح ما جمع قبحا فاعليا أو قبحا فعليا. هذا هو المنطلق للعمل الحسن والعمل القبيح. من أجل ذلك يقول القرآن الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. عدل، العدل يقتضي أن تتحرر من ذاتك، حتى تكون عادلا لابد أن تتحرر من ذاتك حتى تنشر العدالة بين الناس. والإحسان، الإحسان هو العطاء بلا مقابل. وإيتاء ذي القربى، أن تكون لك عناية خاصة بقرابتك وأسرتك ومن حولك، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نأتي إلى المنطلق الثالث أو المحور الثالث باختصار. لاحظوا، الإسلام عندما يطرح القيم العملية يركز حتى على العمل، حتى على الوظيفة. أنت متفكر أن الأخلاق فقط في البيت، أو الأخلاق فقط مع الأصدقاء، أو الأخلاق فقط في المركز الإسلامي، الأخلاق في الوظيفة أيضا، وهذا ما يهتم به الدين. كيف تتجلى أخلاقك وأنت تمارس وظيفتك؟ أنت كطالب، أنت كطبيب، أنت كمهندس، أنت في أي وظيفة من الوظائف، كيف تمارس أخلاقك؟ كيف تمارس قيمك؟ الممارسة الحية، الممارسة المتجسدة على الأرض، هي الممارسة التي تظهر في وظيفتك مع زملائك في العمل، مع من يراجعك من المرضى إن كنت طبيبا، مع من يراجعك من الناس إن كنت مهندسا. كيف تتعامل مع الآخرين من خلال وظيفتك؟ هنا تتجسد أخلاقك، تتجسد قيمك. لاحظوا الاتجاه الرأسمالي الذي يحكم الدول الغربية، الاتجاه الماركسي الاشتراكي الذي ما زال يحكم بعض الدول، كل منهما له فلسفة اقتصادية، ولكن فلسفة اقتصادية معزولة عن الأخلاق، معزولة عن القيم. علم الاقتصاد هو العلم الذي يدرس العلاقة بين روافد الإنتاج ووسائل التوزيع، ولكن كل فلسفة اقتصادية تفصل بينهما. يعني عندما نأتي للاتجاه الرأسمالي، الآن نحن نعيش ظل نظام رأسمالي في جميع دول العالم، جميع دول العالم الآن تخضع للنظام الرأسمالي. نظام الرأسمالي يجعل الإنتاج وتنمية الإنتاج هدفا مستقلا بنفسه. يعني من أهدافك في الحياة في النظام الرأسمالي كيف تنشئ ثروة، كيف تقدر تجمع ثروة، جمع الثروة أن تكون ممتلكا لثروة هدف في حد ذاته. بحسب النظام الرأسمالي من أهدافك في الحياة، أنت ملاحظ أحد هنا في الغرب ما يهتم بهذا الجانب، ما يرى هذا هدف؟ غير ممكن، هذا هدف برأسه. من أهدافي في الحياة كيف أجمع ثروة، من أهدافي في الحياة كيف تكون لدي ثروة أستطيع بها أن يكون لي وجود في هذا العالم. جمع الثروة هدف في حد ذاته، هذه نظرة مادية، نظرة رأسمالية. أما الدين فيرى أن الثروة وسيلة وليست هدف، الإنتاج وسيلة وليس هدفا، ليس من أهدافك أن تجمع ثروة. انظر ما هو هدفك من الثروة، ماذا ستقدم بهذه الثروة، ماذا ستنتج بهذه الثروة، ماذا ستعطي بلا مقابل من هذه الثروة. الثروة مجرد وسيلة وليست هدف. القرآن الكريم يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الأموال ليست هدف، الأموال قيام، يعني الهدف من الأموال أن تقوم بالمجتمع لتجعل لهذا المجتمع نتاجا وحياة كريمة التي جعل الله لكم قياما. لابد أن يكون لك هدف وراء الثروة. لذلك نذكر هذه الجملة مختصرة ونختم. لو كنت أنا إنسانا مشغولا بجمع الثروة لكن ما عندي عمل، يعني بدني، جسمي، طاقتي، فكري ما تتحرك في عمل، أنا على الحسابات، كم جمعت هذا اليوم، كم وصلت ثروتي هذا اليوم، ماذا دخل، ماذا خرج، هذا شغلي. أما ليس لي عمل معين أباشره، هذا قبيح في نظر الدين. نظر الدين أن تعمل، العمل في حد ذاته مطلوب، حتى لو لم يكن هناك ثروة العمل في نفسه خلق حسن، العمل في نفسه هدف مطلوب. الإسلام حتى في مجال الاقتصاد يركز على لغة العمل. لماذا؟ العمل يحقق لك ثلاثة أهداف: هدف عقلي، هدف بدني، هدف اجتماعي. أنت حتى عندما تخرج إلى حديقتك، حديقة منزلك، وتقوم بسقي الحديقة، سقي الحديقة عمل مهم تعمل. هذا العمل ما رايح يعطيك شيء، لكن هذا العمل في حد ذاته مطلوب. لماذا؟ أولا يقتضي منك تحريك عقلك، تخطط كيف تسقي ومتى تسقي. ثانيا يحرك بدنك، وهذا مطلوب أيضا. ثالثا يعطيك العمل هدوءا نفسيا وانسجاما داخليا. فالعمل يقدم لك ثلاثة خدمات، ثلاث خدمات: خدمة عقلية، خدمة جسدية، خدمة نفسية. بما أن للعمل ثلاثة آثار على شخصيتك، إذن العمل خلق حسن حتى لو لم يكن له أي مردود مادي. العمل مطلوب. الرسول محمد رأى شخصا يعمل بيده، الرسول قام وقبل يد العامل. الرسول يقبل يد العامل ليحث على لغة العمل، وأن العمل مطلوب بغض النظر عن المال، بغض النظر عن الثروة، نفس العمل مطلوب. الإمام الباقر سلام الله عليه أخبر أن رجلا ترك العمل وتفرغ للعبادة وترك الدنيا بأسرها، سأل من يقوته؟ طيب إذا هو ترك العمل وتفرغ للعبادة، من الذي يقوته؟ من الذي ينفق عليه؟ قالوا أخوه هو الذي يقوته. قال إن أخاه الذي يقوته أفضل عند الله منه. هذا العمل أفضل من هذه العبادة الروتينية التي يمارسها. أنت تحتاج إلى العمل. الإمام الباقر عليه السلام كان بدينا، يعني كان جسمه ضخما بدين، ومع أنه بدين كان يخرج بنفسه إلى مزرعته في المدينة، هو بنفسه يحرث، هو بنفسه يزرع، هو بنفسه يسقي. فمر عليه رجل في أيام في حر الظهيرة، شاف هذا شيخ من بني هاشم وقاعد يزرع وقاعد يسقي والعرق يتصبب منه. قال يا محمد، تقصد الإمام محمد الباقر، شيخ من بني هاشم في حر الظهيرة في طلب الدنيا؟ هو يظن أن الإمام قاعد شنو يعمل حتى يربح أموال. شيخ من بني هاشم في حر الظهيرة في طلب الدنيا؟ لو جاءك الموت وأنت على هذه الحالة ما كنت تصنع؟ قال لو جاءني الموت جاءني وأنا في طاعة الله، أكدح على نفسي وعلى عيالي وأصدهم عن مسألة المخلوقين. العمل في نفسه مطلوب، العمل في نفسه خلق حسن. حاول أنت أيها الطالب، أنت أيها الموظف، أنت أيها الإنسان المتقاعد، أن يكون لك عمل خارج عملك، مضافا لكونك طالب عندك عمل تطوعي في مركز معين في مجال معين، أنت مضافا لكونك موظف لك عمل آخر، أنت أيها المتقاعد لك عمل تقوم به يومي. فإن العمل في حد ذاته خلق جميل، يخدم عقلك، يخدم بدنك، ويخدم نفسك، يعطيك انسجاما نفسيا مع شخصيتك ومع مبادئك ومع سائر قيمك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا معكم من العاملين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وكما أن العمل مطلوب فحسن العمل مطلوب آخر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا في هذا الشهر الشريف.